السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ شيخنا. إن شاء الله بإذن الله. سمي شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فداه أبي وأمي، ما أعظمه من ناصح نصح للأمة، سواء أمة الدعوة أو أمة الإجابة. كل من جاء بعده من البشرية فهو من أمته صلوات الله وسلامه عليه، فنصح أتم النصيحة وأكملها، بيّن لنا ديننا وتركنا على المحجة البيضاء. ومن ذلك ما يحدث من بعده من فتن، لا إله إلا الله، ما يحدث من بعده من تغير، من تغير في هذا الهدي والنور الذي جاء به، لأنه حريص جدا، حريص عليكم أن لا نضل، أن لا نخرج عن هذا الهدي، نسارع فيه ونثبت عليه ونصبر عليه. فأخبر أنه ستكون فتن، وكان يأمر بالصبر، ترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، إنكم ستلقون بعدي أثرة يؤثرون غيركم، يمنعونكم حقوقكم، يظلموكم، اصبروا. وفي حديث حذيفة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك اسمع وأطع للأمير. الله أكبر. ووالله لا تسعد الحياة ولا تقوم إلا بالعدل والإحسان والرحمة والمحبة، المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فكان يخاف علينا من الفتن، فذكر الإمام البخاري رحمه الله جمع أحاديث عظيمة في هذا الباب، وقد بينا ووضحنا بعضا منها. ومن ذلك إذا أنزل الله بقوم عذابا، الله أكبر، نعم قد يعم، إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويغيروا. وكذلك باب إذا بقي في حثالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم، وكانوا هكذا، وشبك الرسول بين أصبعي يديه سبحانه صلوات الله وسلامه عليه، وعرفنا أنه كيف تنزع الأمانة من قلوب الرجال، وهي من اشتغال بالدنيا والتساهل والتهاون في الدين. إذا تكالبت الدنيا، والله لا يجتمع في قلب المؤمن حب الدنيا وحب الآخرة. نسأل الله أن يصلح قلوبنا ولا يجعل الدنيا أكبر همنا. ثم قال باب التعرض في الفتنة، وقفنا عنده يا نايف. باب التعرض في الفتنة، اقرأ. الحمد لله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفتن، باب التعرض في الفترة. تعرض في الفتنة. قال أحسن الله إليكم، قال باب التعرض في الفتنة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه خرج سلمة بن الأكوع رضي الله عنه إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى أقبل حتى قبل قال فلم يزل بها حتى أقبل قبل أن يموت حتى قبل أن يموت الله يحفظك. قال فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال فنزل المدينة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. انتهى. ما شاء الله. الحمد لله. قال الإمام البخاري باب التعرب في الفتنة، ومعنى التعرب تركها وترك الفتن واعتزالها والذهاب إلى الصحراء موطن الأعراب، مكان الأعراب، تعرب معناه الذهاب إلى مكان الأعراب، وهو إذا وقعت الفتنة ومرجت عهود الناس فعلى المؤمن أن يبتعد عن ذلك، ينجي نفسه. اللهم إلا إذا كان من أولي العزم، عنده صبر وعزم طويل وقوي، وكذلك من أولي العلم، العلم الراسخ، الراسخون في العلم، وكذلك الصفات المباركة الحلم وحسن المنطق وحسن الكلام، فيصلح يتبع منهج الأنبياء، يكون كالأنبياء والرسل في أقوامه. وفي الإسلام هم الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، كما قال الرسول طوبى للغرباء. نعم، عند فساد الناس هو يبدأ في الإصلاح. والله حياتنا كلها ينبغي أن تكون في الإصلاح من إلى، الله أكبر. والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويعمل على إصلاحه فهذا نعم هو الذي يحبه الله ويحبه رسوله ويحبه الخلق أجمعون. وما لا فلا، الذي لا يستطيع عنده صبر وليس من أولي العزم وليس عنده علم ولكن عنده توفيق، رأى الفتن جاءت يعتزل، لا يستطيع أن يغير، عليه أن يعتزل أفضل. إذا كان لا يستطيع وقد تحدث فتن أكثر. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ساق حديثين، الأول حديث سلمة بن الأكوع لما حدثت فتنة عثمان فنزل الربذة

بالله من شر الفتن، انتهى. نعم، الله أكبر. باب التعوذ من الفتن. نعم، نتعوذ، المؤمن يتعوذ، والله نتعوذ ليلا نهار في كل صلاة. اللهم نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب القبر وعذاب جهنم. نعم، في صلواتنا كلها يجب على المؤمن أن يتعوذ. ذكر هنا حديث أنس رضي الله عنه من ثلاث طرق في التعوذ من الفتن، وفيه قصة، وهو أسلوب نبوي تربوي للمؤمنين، وكذلك أسلوب إرشادي وتعليمي، وأن المؤمن عليه في السؤال أن يسأل ما يفيده في دنياه وأخراه. وفيه رد على الشيخ الضال الذي ظهر الآن هدانا الله وإياه، يقول أنا أحب الفتن وأبغى الفتن. لما جاءت ثورة الجهلة في مصر، الله أكبر، سموها الربيع العربي، وهي الهلاك الماسوني، هلاك الشيطان، قال أنا أحب الفتن. هنا قال أنس رضي الله عنه في هذا الحديث: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه، أكثروا عليه وألحوا عليه المسألة. فصعد المنبر ذات يوم فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. الله أكبر. وفي كتاب الاعتصام من البخاري حديث أنس نفسه: فلما أكثروا في المسألة غضب صلى الله عليه وسلم فقال: سلوني. وفي رواية كررها: سلوني. ولذا نهينا عن كثرة السؤال بصفة عامة، وإنما إذا بارك الله في العلم للإنسان شيء عظيم، والله يفتح له نورا، ويفتح له بابا إلى الجنة، ويسهل له. أما كثرة الأسئلة واختراعها، هذا يدل على فراغ الناس من التقوى والخشية. ينهى عن كثرة الأسئلة، ولذلك قال عمر لما رأى كثرة الأسئلة التي لا فائدة من ورائها وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه: رضينا بالله ربا، القرآن محمدا وإماما. في بعض الروايات: اعفو عنا عفى الله عنك، وما زال به يرضيه. وفي بعض الروايات: قبل رجله وبرك وقال له: نعوذ بالله من الفتن. الله أكبر. حيث عرف مقصده. بعضهم يسألون أسئلة غير الرسول تكلم، قال: لم أرى مثل الجنة والنار. لو سألوه عن الجنة والنار، أو قال له أحدهم: ادعوا الله أن يجعلني من أهل الجنة، أو غير ذلك، كان أفضل. واحد سأله: من أبي؟ واحد سأله كذلك: من أنا؟ أين أنا؟ أخبر الرسول ما رأى من الفتن والجنة والنار. ولذلك لما سألوا الأسئلة هذه التي لا فائدة منها، قال أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. والله رؤيته للجنة والنار لتثبيته وتيقينه، يتيقن من هذا الذي أوحاه الله إليه، ثم كذلك العمل للجنة والنجاة من النار. لأنهم سألوه أسئلة أغضبته، أحدهم سأله: من أبوه؟ والآخر سأله: أين أنا؟ ولذا بوب البخاري في كتاب الاعتصام: باب ما يكره من كثرة الأسئلة وتكلف ما لا يعني.

والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال: هل تدري ما الفتنة؟ فكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. انتهى. نعم، الله أكبر. الآن هنا بوب قال: باب الفتنة من قبل المشرق، يعني معظمه العظام، الله أكبر. لا سيما فتنة الردة أول فتنة، وآخرها الدجال، نسأل الله السلامة والعافية، يخرج من المشرق. ذكر هنا أربعة أحاديث كلها عن ابن عمر رضي الله عنه، ثلاثة في معنى واحد، وهي قوله: ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان من المشرق. قال ذلك وهو مستقبل المشرق. وفي الحديث بعضه لما قالوا له: اللهم بارك لنا في يمننا وشامنا، قالوا: يا رسول الله ونجد؟ قال: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. ووردت أحاديث كثيرة في ذلك حيث يطلع قرن الشيطان، وفسرها السلف على نجد العراق وما وراءها. وفي رواية للبخاري رحمه الله أن ابن عمر قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، الله أكبر. عندما سألوه عن دم البعوض وهم أراقوا دم الحسين رضي الله عنه، أنه مات في العراق استشهد، وكذلك علي رضي الله عنه. ونجد كل ما ارتفع من الأرض. وذكر الحافظ رحمه الله وغيره أن معظم الفتن ظهرت من المشرق، من الردة وظهور المسيلة، ثم فتنة مقتل عثمان والجمل وصفين أساسها من هناك، ومقتل حسين وعلي، وظهور المختار الثقفي، ثم ظهور الفرق الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة، إلى ظهور التتار وتدمير ديار الإسلام. وهذه أعظم فتنة ابتليها المسلمين لما ظهر التتار ودمروا ديار الإسلام، وسيكون ذلك كذلك آخر الزمان عند ظهور الدجال من المشرق من أصفهان. والآن معظم الفتن المسلمين من الرافضة من إيران في العراق والشام واليمن، لأن غرسوا غرسهم في اليمن، يريدون زعي، يريدون يهدموا الإسلام، الله أكبر. وظهور الحوثيين في اليمن، ووراءهم الروافض أعداء الله وأعداء دينه، ونسأل أن يرد كيدهم في نحوره. ثم ذكر الإمام البخاري الحديث الرابع أيضا، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو في سؤال بينه وبين رجل عن فتنة والقتال فيها، كأنه يريد أن يحتج على مشروعية القتال بصفة عامة، القتال في الفتنة والخوض فيها. ولذلك قال له: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يريده مطلق عام القتال، أي قتال. لكن ابن عمر رد عليه، وهذا فيه جهل، لم يعلم الفتنة هاهنا ما المراد بها، وهي الشرك، وليس قتال المسلمين بعضهم بعضا، لأنه يرى يريد هذا السائل أن يفتيه ابن عمر في جواز قتال المسلمين بعضهم بعضا. لأن الله قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما عرف الفتنة ما هي. مثل الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه وقالوا: لا حكم إلا لله، كلمة حق يراد بها باطل، وهذه الآية كذلك كلمة حق يريد بها باطل هذا الشائب. سأل ابن عمر رضي الله عنه قال حدثنا يا أبا عبد الرحمن عن القتال في الفتنة. الله أكبر. قال له هل تدري أن الفتنة فكلتك أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين ما يقاتل المسلمين. والله حتى المنافق قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضري عنق المنافق عبد الله بن أبي. قال لا يا عمر لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. سبحان الله. مع العلم هذا نفاق يظهر الإسلام. إنما كان محمد يقاتل المشركين عباد الأصنام والأوثان وكان الدخول في دينهم فتنة. نعم دخول في دين الكفر ودين الشرك نسأل الله لا فتنة أعظم فتنة بل هو أعظم فتنة المشرك الآن والنصراني الملبس عليه واليهودي والماسوني والعلماني كل الفرق الكافرة الآن ظهرت شرق الآن سبحان الله العظيم ما كنا نتوقع والله كلها مفتونة نسأل الله السلام والعافية اللهم لا تفتنا. قال له والدخول في دينهم فتنة وليس قتالكم على الملك ليس القتال هذا الذي أحدث. والله يشير ابن عمر إلى ما وقع بين مروان بن الحكم وابنه عبد الملك وبين الزبير استحلة الكعبة وهدمت بالمنجنيق جاء الحجاج هذا فتنة صحيح لأن الأصل عدم القتال والاقتتال بين المسلمين هذا هو الأصل. اللهم إلا إذا ظهرت الفئة الباغية كالخوارج وغيرهم. نعم نعم يقاتلهم الإمام أولا يدعوهم إلى الإسلام والتصحيح الفهوم. نعم وأما إذا أصروا واعتدوا على المسلمين بالقتل وغير ذلك نعم يقاتلون وإلا الأصل دم المسلم حرام. والله الصحابة رضي الله عنهم ما عرفوا كيف قتال الخوارج لأنهم مسلمون في الظاهر حتى فتح الله بصيرة علي رضي الله عنه وقاتلهم وصدق فيه قول الرسول أدى الطائفتين الحق. ولذلك كل من يخرج بفهمه عن المسلمين ويخرج على علماء المسلمين وإمة المسلمين ويدعي أنه على الحق ما ينبغي. الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا الأصل عدم القتال والافتتال. فإذا ظهرت الفئة الباغية التي دعيت إلى الصلح والحق فبغت عن ذلك أصل هذه الفتن لأن هذا الأصل الفتن كما قال جل وعلا وإن طائفة من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا هو الصحيح القتال بالفتنة أليس كذلك؟ محرم إنسان لا يرفع سلاحه ولا يرفع يده إلا حتى يتبين له الأمر فإن لم يدري الحمد لله يعتزل ويلزم بيته. نسأل الله أن يفقهنا في الدين. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب الفتنة التي تموج كموج البحر. الله أكبر فتن عظيمة سنذكرها إن شاء الله غدا، يكفي اليوم، أن هذا كمان يحتاج إلى شرح طويل. أسأل الله جل وعلا أن يجيرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.